بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج شغال هذا ها؟ نعم، يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر كلامه. هذا المبحث وهذه الجمل الكلام عليها شرحا من وجوه: الوجه الأول، يقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة هاهنا أن من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على الولاة، تحريم الخروج على ولاة الأمر من المسلمين الذين ثبتت ولايتهم ثبوتا صحيحا، كما قال: بالرضا أو الغلبة، وقد مضى بيان الكلام عن هذا في الدرس الذي تقدم، في الدرس الذي تقدم، وذكرنا الأوجه التي تصح فيها التولية. والواو ها هنا في قوله: ومن خرج، دالة على هذا، يريد كما قلنا الواو فيما مضى حرف عطف وما بعده معطوف على ما قبل، والمعنى: ومن أصول السنة عندنا أن من خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه، إلى آخره. فهذا أصل من أصول أهل السنة، وهذا الأصل أيها الإخوة دلت عليه أدلة كثيرة، وهو المنقول عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هذا يؤيد ما قرره الإمام أحمد هاهنا. فمن الأدلة على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء في لفظ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وجاء عند مسلم وغيره أن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومما يدل على هذا الأصل أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم والنسائي وغيرهما: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية كما مر معنا بالأمس ضبطه، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية. قلنا ما معنى عمية أو عمية؟ أي الأمر ماذا؟ غير المستبين وغير الواضح. نعم، فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أعيد هذا الحديث العظيم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وقد مر معنا أيها الإخوة فيما مضى بالأمس أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين في المعروف، السمع والطاعة لهم في ماذا؟ في المعروف، وألا ننازع الأمر أهله وقد مضى من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم كعمر في وصيته لسويد بن غفلة، ومن كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبته، ومن كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بويع ليزيد، قال: إن كان خيرا نعم رضينا، وإن كان شرا صبرنا. ومن قول أنس رضي الله تعالى عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر كلامه رضي الله عنه، وعن غيرهم كثير. كل هذا يقرر هذا التقرير بوجوب السمع والطاعة في المعروف. وماذا يلزم من السمع والطاعة؟ تحريم ماذا؟ الخروج. لا يكون سامعا مطيعا من يرى الخروج، لأنه جمع بين النقيضين. فلهذا نجد أن أهل السنة ينصون على الأول وينصون على ماذا؟ الثاني، تأكيدا وتقريرا. ونزيد عن السلف أيضا، من السلف رحمة الله عليهم أيضا في تقرير هذا الأصل، ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن علي رضي الله تعالى عنه، وكان مما قال: ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن فارق الجماعة قيد شبر أو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وجاء عند حافظ البيهقي في الشعب الجامع لشعب الإيمان أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال له رجل يوما، واسمع إلى هذا ففي القصة عبرة، قال رجل لحذيفة رضي الله تعالى عنه: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الرجل جاء إلى حذيفة يؤاخذه بأنه من العلماء، علماء الصحابة ومن العلماء، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن إيش؟ عن المنكر في ظاهر الأمر عند هذا. طبعا هي كلمة يراد منها الطعن، وهكذا من قديم وحديث طرائق أهل الأهواء في النيل من علماء أهل السنة، علماء أهل السنة المحضة يغمزونهم ويلمزونهم ويطعنون فيهم بمثل هذه الطرائق، يعني يريد أن يسمع الآخرين أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون بالواجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكل قوم وارث، فلا زالوا يقولون ويرددون إلى يومنا هذا طعنا. قال له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فطن له حذيفة رضي الله عنه، وعرف من نبرة هذا المتكلم ومن سمته وسيرته ما يدل على نزعة، فقال رحمه الله ورضي عنه، وانظر إلى جواب العلم، قال له رضي الله عنه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. يريد أن يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوابة ليستبيح بذلك ماذا؟ الخروج. ومعلوم عندكم أن من أصول المعتزلة الخمسة ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يريدون به ماذا؟ الخروج، الخروج على الحكام. فهذا جاء إلى حذيفة يريد أن يبين له أنه مقصر في هذا الباب، ويريد أن يجعل من هذا التقصير الذي يظنه، والظن لا يغني من الحق شيئا، أنها باب وبوابة ونافذة يدخل منها إلى تمرير باطله. ففطن له رضي الله عنه، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن. متى يكون حسنا؟ إذا قام به المرء على وجهه الصحيح بشروطه المعتبرة. قال: ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على ماذا؟ على إمامك، على إمامك. ولهذا قال عبادة بن نسي رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال: أول النفاق الطعن في الأئمة، أول النفاق من علاماته الطعن في ماذا؟ في الأئمة والنيل منهم. إذن تقرر عندنا ما تقدم، وأن الإمام أحمد رحمه الله في هذا التنظير لهذا الأصل قد انبثق من نصوص الوحيين ومما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصار عليه أئمة الدين وهو منهم، ومن جاء بعده صار على منهاجهم جميعا وعلى طريقتهم، ومن شذ فقد شذ في النار، ومن شذ فقد شذ في النار وخالف السبيل. الأمر أو الوجه الثاني بارك الله فيكم، تقدم معنا حكم الخروج على الولاة، على ولي الأمر المسلم، حكم الخروج عليه أنه ماذا؟ محرم. قد مضى معنا في الدرس الذي مضى من أنه يجب السمع والطاعة، وأن هذا مما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن لا ننازع الأمر ماذا؟ أهله. وحديث عرفجة الذي تقدم، نعم، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. نعم، وغيرها من الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على تحريم الخروج على ولاة الأمر، على ولاة الأمر من المسلمين. ومما يدل على تحريم الخروج أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا نقاتلهم هؤلاء الأئمة، أئمة الجور، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أو لا ما صلوا، فلم يجز عليه الصلاة والسلام قتالهم ولا الخروج عليهم. إذن تفهم من هذا أن الخروج عليهم ماذا؟ محرم. هذا حكم الفعل، فما حكم الفاعل بمعنى الخارج؟ هذا بيان لحكم الفعل وهو حكم الخروج، فما حكم الخارج؟ الحكم فيه أجابك به صلى الله عليه وسلم فقال إنه ستكون هنات وهنات، إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع يعني مجتمعة فاضربوه بالسيف، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. والحديث عند مسلم في الصحيح من حديث عرفجة رضي الله تعالى عنه، وفي رواية عنده فاقتلوه، وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، فماذا؟ فاقتلوه. إذن بان لك الحكم للفاعل وهو من؟ الخارج، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام إنه ستكون هنات بالفتح. الهنات المراد بها كما قال العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، قال شرور وفسادات. الهنات هي شرور وفسادات متتابعة. ما المراد بالهنات؟ هي الشرور، قال شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة، خارجة عن السنة والجماعة. والمراد بها الفتن المتوالية، والمراد بها الفتن المتوالية. ما معنى المتوالية؟ المتتابعة. قال والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد. إنه ستكون هنات وهنات، قال يعني والمراد أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة، لطلب ماذا؟ الإمارة من كل جهة. القاعدة النائمة القائمة، ها، بلاد الرافدين وبلاد الحرمين وبلاد كذا وإلى آخره، كل يبحث عن الكرسي، ها، ويبحثون عن الكراسي. يقول رحمه الله سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة، من انعقدت أولا له البيعة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما، فاضربوا عنق الآخر منهما. وبناء على هذا الذي تقدم بارك الله فيكم، يظهر لنا أن من خرج على ولي الأمر المسلم حكمه ماذا؟ حكمه القتل، حكمه القتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. مثل من هؤلاء الذين فسادهم في الأرض ينتشر أو يكثر؟ قال: مثل المفرق لجماعة أو المفرق لجماعة المسلمين، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين، والداعي إلى البدع في الدين. ثم استدل على ذلك بأدلة، منها قوله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخره الآيات. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم بحديث عرفجة أيضا: من أتاكم وأمركم جميع الحديث. وضح. ولهذا قال أيضا الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا على حديث عرفجة الذي مر، قال: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، ينهى عن ذلك. فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بالقتل فقتل كان هدرا، دمه هدر، دمه ماذا؟ هدر. وسبق أيضا معنا فيما مضى لما تكلمنا عن الولاية القطرية، تذكرون بالأمس، وكلام الحافظ نعم ممن قرر الولاية القطرية جمع من العلماء كالشوكاني والصنعاني، ونقلنا كلاما للحافظ الصنعاني رحمه الله، وفيه أنه قال: نعم، أن من فرق الجماعة وخرج على الولي يستحق القتل. لماذا؟ مستحق للقتل لإدخاله الضرر على العباد، لإدخاله الضرر على العباد. وضح هذا؟ إذن تفهم من هذا أن حكم الخارج ماذا؟ القتل، القتل. الوجه الثالث، الوجه الثالث، قال الإمام أحمد رحمه الله محذرا من الخروج، واسمع إلى هذه القصة التي يرويها عنه حنبل ابن إسحاق. حنبل ابن إسحاق قال: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى. يعني ماذا؟ القول بخلق القرآن قول الجهم، وامتحان العلماء به، ومنهم من مات تحت ماذا؟ تحت العذاب، ومنهم من لم يصبر، ومنهم من صبر. قال: فقال لهم أبو عبد الله، يعني جاءوا ثائرين، أمر لا يصبر عليه. فقال لهم أبو عبد الله، وأبو عبد الله ممن امتحن، خلي بالك، ممن امتحن وأوذي وجلد في سبيل الله رضي الله عنه. قال لهم ماذا تريدون؟ يعني لماذا جئتم؟ من ماذا تريدون بهذه المقالة؟ إن الأمر قد ماذا؟ قد تفاقم وفشى. فهم أنه يريدون شيئا. فقال ماذا تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته. جاءوا نريد أن نشاورك، يعني نعطيك المشاورة ونتشاور معك. ها؟ أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني الواثق. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، ناظرهم أبو عبد الله ساعة يريد أن يثنيهم عن قولهم ومقالتهم هذه وأنها على خلاف السنة، مع أنه إيش؟ أوذي وعذب في سبيل الله رضي الله عنه ورحمه. ومن العجائب، وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، أن الإمام أحمد لما كان في السجن وجلد وأوذي في سبيل الله صبر. ومن يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه؟ إلا الخلص رضي الله عنه. يقول له الجلاد يا إمام لقد جلدتك بسياط لو جلدها بعير لمات، لو جلدها بعير لمات. وهيأ الله له رجلا كان في السجن وهو يجلد في خمر، يعني يقام عليه حد ماذا؟ شرب ماذا؟ الخمر. شوف الله قيض للإمام أحمد مثل هذا الرجل في السجن. قال له يا إمام، يعرف أنه الإمام أحمد، يا إمام أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، وأنت تجلد في ذات الله أو في سبيل الله ولا تصبر؟ اصبر. فكان هذا القول من الدوافع سبحان الله المثبتة له. وقال له آخر يا إمام ما هو إلا صوت فثان ثم لا تشعر، يغمى عليه لا يصبر، يصبرونه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فناظرهم أبو عبد الله ساعة رضي الله عنه وقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، يعني تكونوا سببا في سفك دماء المسلمين، لأن السيف إن نزل عم، السيف إن نزل عم. قال وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضوا بعد هذه المناظرة وهذه الوصية العظيمة. يقول حنبل ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعد هذه المناظرة بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة والعافية لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. يعني أبو عبد الله يقول ما أحب لأحد أن يفعل هذا، يعني الخروج وشق العصا. قال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قولهم وانفعالهم هل ترى أنها صواب؟ فقهاء بغداد انتبه، ما جاءه العامة. هل هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال عندكم ها هنا رحمه الله: فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الآثار؟ الآثار تأمر بماذا؟ بالصبر. وقال الحارث بن الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، سألته وهم قوم بالخروج، أمر حصل في بغداد ولعله يقصد به فتنة الخلق ولم يظهره، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء، يعني ما رأيك أخرج معهم أو لا؟ قال: فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه مع أنه في فتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يقول للصائغ: أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني يقصد أيام الفتنة. فأجابه قال: قلت، يعني يا أبا عبد الله، والناس اليوم هم في فتنة، الناس اليوم هم في ماذا؟ في فتنة يا أبا عبد الله. قال: وإن كان، حتى ولو كانوا في ماذا؟ في فتنة، فإنما هي فتنة الخاصة، إنما هي فتنة الخاصة. من يقصد بالخاصة؟ علماء، فتن في هذا العلماء أكثر من العوام، والعوام تبع لعلمائهم. قال: فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم ذلك ويسلم لك دينك خير لك. قال الصائغ أبو الحارث: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، يعني الحفاظ على الدماء، دماء المسلمين ودماء الناس، والأمر في الدماء شديد، الأمر في الدماء شديد، وكما سيرد معنا إن شاء الله. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في منهاج السنة: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، لا يعرف أبدا. قال: لا يعرف، لعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، يعني أرادت أن تزيله. وقال في موطن آخر من المنهاج: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخرسان، يقصد ابن عبد الملك سليمان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخرسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء. فلا يعرف من طائفة أو طائفة خرجت إلا وكان ما خلفته من ماذا؟ من الفساد أكثر وأكثر. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يقول ابن أبي العز: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يعني ظلموا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، الصبر فيه تكفير للسيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. هذا الكلام نعم يتوافق ويتفق مع ما مضى معنا بالأمس من كلام الحسن ومن معه، ها، مما ذكرناه بالأمس. يقول: والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، إلى آخر قوله رحمه الله. فالشاهد أن الخروج فيه من المفاسد ما هو ماذا؟ أضعاف ما يرغبون في ماذا؟ في إزالته. نعم. ورابعا، الوجه الرابع، سبق معنا بيان أن الخروج على الحاكم لا يجوز، أن الخروج على الحاكم لا يجوز ولكن هذا مشروط جوازه بشروط بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا أن تروا كفرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان، عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان كذلك جاز ماذا؟ الخروج. فالشرط الأول وجود الكفر اليقيني المتيقن، لا الظن، لا الظن. ومن ذلك من الكفر الظني: تظن الكفر وتبني عليه الأحكام وتكفر الناس بناء على ماذا؟ على ذلك. ولما يتبين لك أنه كفر أو ليس بكفر، فلو جودل فيه لعلم أنه ماذا؟ أنه ليس كذلك، ليس كذلك، إلا أن تروا. لا بد من ماذا؟ من رؤية وثبوت ثابت. ما هو قيل وحدثني وأخبرني وأنبأني ويقال؟ نعم، كفرا بواحا ظاهرا بينا لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل، وهو من الكفر المخرج من الملة قطعا، من الكفر المخرج من الملة ماذا؟ قطعا، ليس من المختلف فيه، ليس من المختلف فيه. والثالث عندكم فيه من الله إيش؟ برهان بينة ودليل بين واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض ولا إشكال من أنه ماذا؟ كفر بواح مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، أي الكفر الأكبر أم الأصغر؟ الأكبر، المخرج من الملة. وأيضا مما يلحق بشروط جواز الخروج المنصوص عليها عند أهل العلم اتفاقا القدرة على الخروج. بعد هذه تحقق هذه الأمور لا بد أن تكون ثمة ماذا؟ قدرة على ماذا؟ على الخروج، يعني على الإزالة، وليس القدرة أن تملك سيفا وسوطا ونحو ذلك. القدرة بمعنى إذا ما خرجت لا تسفك دماء، أمر الدماء عظيم، قدرة كاملة تامة. أيضا ألا يترتب، ولو وجدت القدرة لكن لا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة ماذا؟ من مفسدة الإزالة، يعني بقاؤه مفاسد ومفسد. فإذا كان الخروج سيرتب مفسدة أعظم من إزالته لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج. فإذا هذه منوطة بماذا؟ كما قلت تحقيقها منوط بالقدرة، والدين مبني على المصالح. فإن لم يكن قدرة، لم تكن قدرة والمصالح لا غير راجحة بل المفسدة أرجح، فالأمر حينئذ بلزوم ماذا؟ الصبر. هذا هو الواجب شرعا، هذا هو الواجب شرعا. واضح يا إخوتاه؟ هذا الأمر حتى ولو كان ثمة الولاية لكافر أصلي، كافر ماذا؟ أصلي في بلد من بلاد الكفر الأصلية، نعم، فإنه هذا الحاكم كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، نعم، فهل نقول اخرج؟ نقول إذا لم تكن قدرة والمفاسد التي تترتب على هذا أعظم، ليست قدرة ولا توجد والمفاسد أعظم من إزالته، فلا يجوز لك الخروج، لا يجوز، ولو فعلت أنت آثم، أنت آثم، أضللت عباد الله وتسببت في إراقة الدماء، فالدماء أمرها عظيم، الدماء أمرها عظيم. ولهذا يا إخوتي إذن يجب أن نسترعي أن نراعي هذه المسائل وهذه الشروط المذكورة. الوجه الخامس أن من المفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج الدماء، إراقة الدماء كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أحمد: الدماء الدماء لا أرى ذلك. يقول: وقال لهم: لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. إذا نزلت الفتن وعم إذا نزل السيف عم وكثرت الفتن، لا يدري هذا المسكين العامي لماذا يقتل ولماذا يقاتل. تختلط الأمور، ولا يأمن الناس لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. فكم في السمع والطاعة من حفظ الضروريات الخمس، من حفظ الضروريات الخمس، والتي منها النفس والمال والعرض والدين أيضا. فالشاهد أن الدماء أمرها عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين: أول ما يحكم بين الناس في الدماء، أول ما يحكم بين الناس في الدماء. وفي لفظ عند النسائي: أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة الدماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر الدماء أمر عظيم. كيف التوفيق بين قوله أول ما يقضى أو أول ما يحكم بين الناس، وبين قوله أول ما يحاسب به العبد الصلاة؟ نعم، هذه الدماء فيما يتعلق بين حقوق العباد، والصلاة فيما بين العبد وبين ربه، فلا منافاة بينهما ولا تعارض. قال الحافظ ابن حجر معلقا على حديث ابني، على الحديث الذي ذكرناه، حديث أول ما يحاكم أو يحكم بين الناس في الدماء، قال رحمه الله: وفي الحديث عظم أمر الدم. الحديث فيه من الفوائد والفقه عظم أمر الدم، فإن البداءة، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، أول ما يحاسب أو أول ما يحكم أول ما يقضى، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة، الذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وتفويت المصلحة. وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، إعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. قال: وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة، وآثار شهيرة. إذن أمر الدماء أمر ماذا؟ أمر عظيم. من هذا خاف الإمام أحمد: الدماء الدماء لا أرى ذلك. ها؟ أمرها ماذا؟ عظيم. واسمع إلى كلام الحافظ ابن العربي المالكي، قال رحمه الله: ثبت النهي. الآن هؤلاء عندما يخرجون يدعون الناس إلى الخروج معهم، صحيح؟ فإن لم يستجب العامة إيش يفعلون؟ قتلوه، وصفوه بأنه منافق مداهن وإلى آخره، صحيح؟ فهم لم يقتلوا الحاكم، وإنما قتلوا ماذا؟ المحكومين، المساكين، عامل يعمل أجيرا في مكان قتلوه لأنه يعمل عند المرتد، والذي يعمل عند المرتد ولا يرتد ولا يعني يخرج معهم فهو كافر إلى آخره، صحيح؟ يقول: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل من؟ الآدمي، أي آدمي كان، مسلم أو غير مسلم. قال: فكيف بقتل المسلم؟ ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، وعيد، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل المسلم؟ قال: فكيف بالتقي الصالح؟ فكيف بقتل التقي عن الصالح؟ واضح؟ وكم قتل هؤلاء الخوارج من العلماء وسادات الأمة، بل قتل سلفهم الطالح وقاتل سادات الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لن يزال المرء في فسحة من دينه، لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. والمراد بالفسحة أي السعة، هو في سعة من أمره. قال: لن يزال المرء في فسحة من دينه، بمعنى يضيق عليه دينه، يضيق عليه دينه إن ماذا؟ إن سفك الدم الحرام، لا يجد حجة ولا برهانا، وهو في فسحة وفي سعة من أن يعلق في رقبته ويشغل ذمته بما لا يستطيع ماذا؟ حمله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى الوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر، بما يتوعد به الكافر. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري في الصحيح: إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات، جمع ورطة بالتحريك، ورطات بالفتح، وهي جمع ماذا؟ ورطة بالتسكين. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ماذا يراد بقوله ورطات؟ قلنا جمع ورطة، والمراد الهلاك، يعني من إن من المهلكات والهلاك التي أو الذي لا مخرج للعبد منها أن يسفك الدم الحرام بغير حله، فقد ورط ماذا؟ نفسه. وفي الأثر قال: لا مخرج له منها، لا مخرج له منها. فأمر الدم أيها الأحبة أمر ماذا؟ عظيم. وكم في الخروج من إراقة ماذا؟ الدماء بغير وجه حق، بغير وجه ماذا؟ حق. والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بماذا؟ بهذا. ولا نريد أن نسرد الوقائع كما يقال، شرق غرب، ها، ترى ذلك عيانا ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى دليل أكثر من هذا، إلى دليل أكثر من هذا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لهذا قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو ماذا؟ مبتدع على غير السنة والطريق. لا تشك في أنه ماذا؟ مبتدع، انتبه. فمن عقائد السنة أن من فعل ذلك فهو مبتدع. يا شيخ، عشان الخروج بس؟ بس عشان قال بالخروج يصير مبتدع؟ هو في الصفات على السنة، ها؟ يقول بقول أهل السنة، هو في باب ماذا؟ إيش؟ الإيمان، في ظنهم أنه على باب السنة، وأنه وأنه وأنه، ها؟ بس عشان هذه واحدة يعني؟ نقول نعم، بل بأقل من ذلك، حتى ولو لم يخرج بالسيف، لو حرض بالكلام، ها؟ فهو خارجي من القاعدة، خارجي من القاعدة، شاء أم أبى، شاء أم أبى. وخروج الخروج كما قلنا بشروطه المعتبرة التي ذكرناها وبيناها، يجب أيضا أن يستحضر ويستصحب في هذا المقام. تفضل. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم، هنا أيضا في هذه الجمل منه رحمه الله يعني بيان مهم وشرحه من وجوه. الوجه الأول أن الإمام أحمد رحمه الله يقرر أن من أصول السنة عند أهل السنة أن المرء يقاتل اللصوص والخوارج، يقاتلهم، نعم، لا حرج في ذلك شرعا، وهو بهذا يرد على بعض من استدل بالعمومات ووقع في نفسه شيء من قتل أو قتال من قال لا إله إلا الله، من قتل أو قتال من قال أو مقاتلة من قال لا إله إلا الله، وممن قال ذلك الخوارج يقولون لا إله إلا الله، صحيح؟ وبعض الناس في نفسه شيء من قتاله، وهذا ليس في محله، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمنى قتال قوم كما تمنى قتال من؟ الخوارج، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو، إلى آخر الحديث، وإذا لقيتموهم فثبتوا فمن تحرج فقد خالف ماذا؟ خالف الصواب والحق. ومن هؤلاء أيضا ممن يقول لا إله إلا الله من بعض عصاة الموحدين الذين هم من اللصوص، لصوص يعتدون على الناس على أموالهم أو على أعراضهم أو على دمائهم، فهو أراد رحمه الله الرد على من تحرج في ذلك، أراد الرد وبيان الحق على من تحرج في ذلك، وأن هذا من الشرع ولا شيء فيه، وله أن يدفع وأن يدافع عن عرضه وماله ودمه. وكذلك من اعتدى على ولي الأمر الشرعي بالخروج عليه فإنه يقاتل، فإنه ماذا؟ يقاتل حتى يفيء إلى الحق أو يقتل على ما سبق. وقد جاء ما يدل على هذا أنه الإمام أحمد أراد هذا، جاء عند الخلال في السنة أن الميموني قال قلت لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما، انتبه، هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما، يعني خشية إيش؟ في أي باب؟ من أي شيء يتأثم؟ أنه يقول لا إله إلا الله، ها؟ قال أبو عبد الله لا، ما علم أحدا يا نعم لا يقول أو ترك القتال تأثما. قال الميموني قلت قوم يقولون إن لقيتهم أي اللصوص فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله مباشرة. قال أحمد إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، ها؟ إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب يعني في قدمه في يده في رجله في متان فسهل فيه، الأمر فيه ماذا؟ سهل، هو الجاني على نفسه لأنه اعتدى. قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال نعم، وقد كنت قلت له، يعني يقول للص نعم أن يخرج عليه وأن يتركه وهو يدعوك حتى تخرج عليهم. قال أحمد مجيبا وهو يدعوك، يعني يدعك تخرج، يعني أنت تقول له خلاص نتحاور أخرج بالله عليك، قال هو يدعك؟ قال هو يدعوك حتى تخرج عليهم، أو وهم يدعوك حتى تخرج عليهم، يدعوك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذاك. هو لص معتدي، ورأيته يقول ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه، أي يريد الإمام أحمد هذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب. فجع نفسك في حوار مع نفسك، أنت تدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك تدفعه بحيث ماذا؟ تدفع قدر استطاعتك على ألا تقتله، فإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتلت. وسيرد معنا في حديث واضح قال يريد مما لا ينبغي أن يشغل القلب به قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، يقاتل ويدفع عن نفسه بكل ما أمكنه، أصاب نفسه يعني نفس القاتل أو بقيت يعني أصيب من غير ماذا؟ من غير قتل. انتهى كلامه رحمه الله. حوار مهم في السنة للخلال، في السنة للخلال. من الأدلة التي تقرر ما قرره الإمام أحمد هاهنا من قتال اللصوص والخوارج ما سبق ذكره، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، أخرجه الترمذي وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح وهو كذلك. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله، رجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماذا؟ مالي. فقال فلا تعطه مالك لا تعطه. قال الرجل أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ إن قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار. فإذا قول الإمام أحمد هاهنا منبثق من الأدلة، ولهذا قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا. إذن قوله رحمه الله فيما مضى، نعم في تقريره منبثق عن ماذا؟ منبثق من الأدلة، منبثق من الأدلة. الوجه الثاني قوله رحمه الله ليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، إلى أن قال ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. هذا تأكيد منه رحمه الله بأن المرأة له حق في الدفاع عن نفسه، له حق في الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، في موضعه يعني الذي اعتدي فيه. ولهذا قال نعم، قال ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو طلبوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلى أن قال إنما له أن يدفع ذلك عن نفسه في مقامه ذلك. إذن له أن يدفع عن نفسه في موضعه الذي اعتدي إيش عليه فيه. أما أن يلاحقهم، هذا المراد بماذا؟ بقوله إن فارقوه أو تركوه أن يطلب أن يطلبهم يلاحقهم يركض وراءهم شغل السيارات والطيارات وراءهم، لا يطلبهم. إن فارقوه وتركوه وهربوا لا يطلبهم، ليس له أن يتبعهم. لما؟ الرجل الذي اعتدي عليه، هذا المرء الذي اعتدي عليه، إما اسمع إما أن يصيب، نعم أن يصيب هذا المعتدي بما دون القتل، صحيح؟ اعتدى عليك، دخل عليك اللصق، تدفع في يده في قدمه في مكان، تدفعه بما دون إيش القتل. أصبته تمكنت منه، سقط. ما الذي يجب عليك والحالة هذه؟ قال ليس لأحد إلا الإمام، إلى أن قال ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، لا يجوز له. فإن أصبت وتمكنت لا يجوز لك أن تجهز عليه وتزهقه، لا يجوز. فإن فعلت فأنت معتد. شوف العدل، مع أنه اعتدى عليك، اعتداؤه ليس موجبا لماذا؟ لقتله، إلا إن لم يندفع شره إلا بالقتل، قاتلك وقاتلك وكاد أن يقتلك فدفعت بالقتل لك هذا، يعني ضرورة. فإن اندفع بما دون ذلك لا يجوز لك أن تعتدي عليه بماذا؟ بالقتل، ولا أن تجهز عليه، ولا أن تجهز عليه. فإذا أصبته وتمكنت رفعت الأمر إلى ولي الأمر لينظر في أمره فيحكم به أو فيحكم فيه، واضح؟ ولأن إقامة الحدود والتعزيرات ليس لأفراد الرعية، وإنما هو حق لمن؟ لولاة الأمر، كما مر معنا في قوله رحمه الله وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، إلى الأئمة، واضح؟ هذا وجه، تمكنت وأصبت المعتدي. وجه ثاني، لم تستطع، أصبت لكن لم يسقط، هرب، الحمد لله هرب وابتعد أذى، هذا ما ذلك ما كنا، الحمد لله ما نبغي، أن الله دفع عنا هذا الشر فالحمد لله. إذن لا تبحث وراءه، فإن فعلت فأنت إيش؟ معتد آثم، معتد آثم. روى الخلال في السنة بإسناد صحيح أن الإمام أحمد قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم، لا يجوز لك تجري وراءهم وتقاتلهم، واضح؟ لكن لو أرادوك لنفسك ومالك، يعني اعتدوا عليك، لك أن تقاتل. هربوا، لا يجوز لك أن تتبعهم وأن تقاتلهم. وانظر إلى عدل أهل السنة حتى في مثل هذا. الإنسان قد ينعمي، أقول قد يعمى عليه في مثل هذا المقام، صحيح؟ أمر صعب، كيف الإنسان يصبر نفسه على السنة في مثل هذه المواقف؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الوجه الثالث قوله رجوت له الشهادة إلى آخره، هذا مبني منه رحمه الله على اعتقاد أهل السنة المتقرر، وهو أنهم يرجون للمحسن ويخشون على المسيء، ولا يجزمون للمحسن بالجنة إلا من جاء النص بالجزم له بالجنة. فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله، ولهذا قال رجوت. شوف نحن الآن كل الشهيد الفن وشهيد الكذا وشهيد كذا وشهيد ها الصحافة، وصار كله شهادات، توزيع شهادات، كلما قالوا شهيد، كلما مات قالوا فيه إيش شهيد، وقد لا يعرف معنى الشهادة وما حام حولها وما حدث نفسه بها. إنكم قد أكثرتم من قولكم مات فلان شهيد، إن كنتم ولا بد فاعلين فقولوا كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أو كما قال رضي الله عنه، هذا عن عمر عند الإمام أحمد في المسند، إنكم قد أكثرتم من قولكم مات فلان شهيد، لا تفعلوا، إن كنتم ولا بد فقولوا من قاتل في سبيل الله فهو إيش فهو شهيد، من قاتل لا تدري، تجزم فلان وفلان وفلان، لما تقول فلان شهيد إذن هو في الجنة قطعا، تستطيع أن تجزم؟ ترجو لمن كان مخلصا متقيا متبعا للسنة، بارك الله فيك. فلهذا قال الإمام أحمد رجوت له كما جاء في الأحاديث، من قاتل فقط دفاعا عن النفس ولم يحدث نفسه أن ذلك في سبيل الله وأنه يريد بذلك الدفاع عن دينه وعرضه الذي أمر أمرا شرعيا بالحفاظ عليه، يخشى على مثله والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. الوجه الرابع انظر إلى دقة الإمام أحمد في قوله إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بإيش بقتله، وفي الحديث قاتله، أرأيت إن قاتلني قال إيش قاتله، ما قال له اقتله. فهل هناك فرق بين قاتل وقتل، أو بين القتل والمقاتلة؟ هناك فرق. قال الحافظ ابن دقيق العيد في شرح العمدة فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح وليس هو في المطبوع من شرحه على العمدة، قال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل. طبعا هو هذا الكلام ذكره الحافظ نقلا عند شرحه لحديث عبد الله بن عمر الذي هو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما هذا الحديث الذي يستدل به الخوارج في قتل الناس وقطع رؤوسهم وهم لا يفهمون السنة ولا فهما لا يفهمونها فهما صحيحا ولا يعرفون معاني فقه الأحاديث، قال الحافظ لا يلزم من إباحة المقاتلة، أصلا لا حجة لهم فيه الخوارج هذا، لكن أقول هذا مما يتعلقون به من المتشابه الذي يتعلقون به تمريرا لباطلهم، وإلا هو محكم لو تأملوه. قال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، المقاتلة ومنه قاتله، قاتل يقاتل مقاتلة. ها؟ قال: لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك في القتل، لا كذلك في ماذا؟ في القتل. إيش لا كذلك؟ يعني لا توجد مقاتلة في ماذا؟ في القتل. يقول: وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال، وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، قد يحل قتال الرجل ولا يحل ماذا؟ قتله. انتهى كلامه رحمه الله. أما ترى أن كلام الشافعي ككلام أحمد؟ ها؟ قال: إنما أمر بماذا؟ بقتاله، قاتله، ادفعه، ها؟ ولم يؤمر بماذا؟ بقتله. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، افهم هذا فإنه من توفيق الله لك. الخامسة، أو الوجه الخامس، في قوله رحمه الله: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله إلى آخره. هذا أيضا منه تأكيد لما قرره هاهنا من أنه لا يجوز الاعتداء على المعتدي عليك، لا يجوز الاعتداء على المعتدي عليك. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويقول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. وعليه فهذا تأكيد منه رحمه الله إلى ماذا؟ إلى أمر العدل وعدم الاعتداء. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في التبوكية: فالعدل واجب مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. يجب أن تعدل، يجب العدل، كونه حتى ولو كان كافرا، أقول حتى ولو كان إيش؟ كافرا، ليس كونه من الكفار يبيحك أن إيش؟ أن تعتدي عليه وأن تكذبه، تكذب عليه، صحيح؟ ما يجوز، ما يجوز لك الكذب وأن تكذب عليه. وعلى هذا بارك الله فيكم، الإمام رحمه الله يقرر هذا، وأن مجاوزة الحد تعتبر ماذا؟ تعديا واعتداء. ومعلوم أن النفس معصومة، معلوم من قواعد الشريعة من النصوص والكتاب والسنة والإجماع أن النفس معصومة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل ماذا؟ شرعي. ولا دليل لك يوجب أو يبيح لك ماذا؟ قتله أو إقامة الحد عليه. وفي هذا الكلام أيضا تقرير ما مضى من أن إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام هو من حقوق ولي ماذا؟ الأمر. فإن فعلت فأنت إيش؟ معتد من جهتين، اعتديت أولا على هذه النفس المحرمة وهو المعتدي عليك بأن أقمت عليه الحد، اعتديت، واعتديت من جهة ثانية تجاوزت حق ولي الأمر فاعتديت عليه أيضا. فانظر إلى الظلم أين يصل بصاحبه، ها؟ وضح؟ فما تراه في بعض الجهات أن بعضا منهم يقوم بإقامة الحدود، ها؟ وإقامة ماذا؟ يعني من جلد ونحو ذلك، هذا اعتداء على ماذا؟ على حق ولي الأمر المسلم مع وجود ولي الأمر، فيعتدي ويقيم ولا يرى ولايته، ويرى ها كما فعلوا في بعض الدول وفي بعض الأماكن، تعصبت عصابة فقالوا خلاص أنت أمير المؤمنين في هذه الحارة، ها، في هذا الحي، وخلاص وأنت وزير المالية وأنت وزير الدفاع وخلاص وأنت الحاكم، وجاءوا بالناس، وهذا يجلد وهذا يرفز وهذا يضرب، نعوذ بالله من الخذلان والجور، نعوذ بالله. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، هنا أيضا منه رحمه الله مبحث في بيان أصل عند أهل السنة والجماعة مهم جدا، والكلام على هذا الأصل الذي ذكره هاهنا من وجوه. الوجه الأول أنه يريد رحمه الله أن يبين أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار إلى آخره، ودل على هذا حرف الواو، حرف العطف واو، وما بعده معطوف على ما قبله. والأمر الثاني أو الوجه الثاني، لماذا يعني قبل أن نتجاوز الوجه الثاني، لماذا يشير إلى هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل وما سيأتي بعده، نعم، مما فارقت فيه بعض أهل البدع أهل السنة، فارقوا فيه أهل السنة وقالوا بخلافه، ومن هؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم، فيرون أن المسلم العاصي الذي تقع منه المعصية ماذا؟ الذنب، يكفرونه بالذنب ويجزمون له بماذا؟ بالنار. والمعتزلة يقولون في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن مآله في الآخرة إلى ماذا؟ إلى النار. فهو أراد رحمه الله بهذا المبحث أو في هذا المبحث الرد على ضلال الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم وقال بقولهم. وضح؟ ثانيا أن الذي قرره الإمام أحمد هاهنا من قوله لا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ما قرره هاهنا هو المنصوص عليه في كتب الاعتقاد، في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة التي استمدت تقرير هذا الأصل من نصوص الوحيين، من نصوص الوحيين يرجون للمحسن ويخشون على المسيء إن قارف السيئات، يخشون على المسيء إن قارف السيئات بما لم تكن كفرا أو شركا يخرج من الملة، أو شركا ماذا يخرج من الملة، مع الرجاء له بالرحمة. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه كان أصيب بمرض فبقي عند أم العلاء تمرضه، فمات رضي الله تعالى عنه عندها، فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها منكرا وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي، والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي. قالت لا أزكي بعده أحدا، أو لا أزكي أحدا بعده، ثم تقول رضي الله عنها ثم رأيت في المنام أن له عينا تجري، رأت عينا ماذا تجري لأبي للعثمان رضي الله عنه ابن مضعون، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ذلك عمله يجري. والحديث في البخاري في الصحيح، والحديث في البخاري. وضح؟ وأسند ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة عن زهير بن عباد قال كل، زهير بن عباد يقول كل من أدركت من المشايخ، كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس، مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عيام وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم، شوف من عدد، مالك وابن عيينة وابن يونس وابن عيام وابن المبارك وابن الجراح، قال وغيرهم، وغيري هؤلاء يعني من الأئمة ممن أدرك والعلماء، لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة، ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله، وإن لم يعص الله، ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر لا يشهدون أنه في الجنة وإن لم يعص الله، ولا أنه ماذا في النار وإن عمل الكبائر. ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. من خالف هذا فهو عندهم إيش؟ مبتدع. وممن خالف هذا الخوارج والمعتزلة. يقول: وقال ابن وضاح قال لي يونس ابن عبد الأعلى، قال لي يونس ابن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه، إلزم هذا القول ولا تدعه، يوصيه إلزم. وقال حسين بن الحسين المروزي، كل هذا في السنة لابن أبي زمن عقب هذا الأثر، قال: نعم هذا والله هو الحق، ولا يقول خلافه، ولا يقول بخلافه إلا زنديق، إلا زنديق. إذن ما قرره الإمام أحمد هاهنا هو الذي صار عليه من؟ وسار عليه الأئمة رضوان الله عليهم ورحمهم، لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، لا يشهدون من أهل التوحيد ممن مات على التوحيد بجنة ولا بنار، إنما يرجون للمحسن ويخشون على المسيء. الوجه الثالث قوله: لا نشهد على أهل القبلة. هذا القول يريد به رحمه الله أن من مات من أهل التوحيد ولم يرد فيه نص على أنه من أهل الجنة، على أنه من أهل الجنة، وإلا فمن ورد فيه النص حكمنا بأنه ماذا؟ وجزمنا بأنه في الجنة، كالعشرة وكعكاشة رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من جاء النص بأنه من أهل الجنة خارج من هذا العموم، والأمر في النار كالأمر في الجنة. من جاء الأمر والنص فيه بأنه من أهل النار حكمنا عليه بأنه وجزمنا بأنه في النار كما جاء به النص، كما جاء به النص. الوجه الذي يليه قوله: من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. مرتكب الذنب من الموحدين لا يخلو من حالتين: حالة تاب منها، أو حالة تاب فيها من الذنب، عمل الذنب ولم يصر عليه وتاب، وحالة أخرى إصرار على الذنب من غير توبة، إصرار على الذنب من غير ماذا؟ توبة. وهو هنا رحمه الله يتكلم على الشق ماذا؟ الأول، يتكلم على الشق أو القسم الأول. وهو يريد رحمه الله أن مما يدخل في اعتقاد أهل السنة والجماعة وفي أصولهم أن من لقي الله عز وجل بذنب وكان قد ارتكبه ولم يخرج به عن الملة فهو ماذا؟ وتاب منه، فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه، خلافا لمن قال بخلافه من الخوارج ومن لف لفهم بأنه بارتكابه للذنب أو الكبيرة ماذا؟ كفر. فهو يرد على هذه المقالة وهذا الاعتقاد الباطل بهذا التقرير الحق، بهذا التقرير الحق. والدليل والأدلة على هذا القول الصواب كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. وانظر السياق يدل على أنه أن عفوه جل وعلا لمن تاب من اقتراف ماذا؟ السيئات. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند مسلم في الصحيح: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، تاب الله عليه. وجاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. الحديث. فإذا من منع التوبة نعم وحجبها عن عباد الله فهو مخالف للنصوص، قوله واعتقاده باطل مخالف للنصوص. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يقرر خلاف هذا القول الباطل والاعتقاد الفاسد بتقرير الحق، فقال: فإن الله يتوب عليه من لقيه مذنبا تائبا غير مصر وتاب من الذنب، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب ماذا؟ مسيء الليل. فمن الذي يحجب هذه التوبة عن عباد الله؟ نعوذ بالله من الخذلان. الوجه الذي يليه كم؟ خامس، في قوله رضي الله عنه ورحمه: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الذنوب عليها ماذا؟ عليها الحدود أو توجب الحد، فبعض الذنوب توجب الحد وبعضها لا يوجبه، فما كان منها لا يوجب حدا فكفارته ماذا؟ التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوح هي الإقلاع عن الذنب وعدم العود إليه. وما كان فيها من حد أو ما كان له منها ما له حد في الشرع فإن الكفارة منه التوبة مع إقامة ماذا؟ الحد. التوبة من الذنب مع إقامة ماذا؟ الحد. وهذا الذي يعنيه ويريده الإمام أحمد رحمه الله. نعم، فلحديث عبادة كما جاء في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر أمورا في مبايعة الصحابة له قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فإن شاء عذبه وإن شاء ماذا عاقبه قال عبادة فبايعناه على ذلك فبايعناه على ذلك ولحديث خزيمة بن ثابت عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الحافظ في الفتح قال صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته فهو ماذا كفارته. الوجه الذي بعده السادس وهو قول في قوله ومن لقيه مصرا غير تائب هذا هو الشق ماذا الثاني كما قلت مر معنا الشق الأول كلامه عن الذنوب التي يفعلها بعض العباد وتابوا منها وهم غير مصرين أليس كذلك؟ الشق الثاني قسم الثاني الكلام هنا الكلام عليه ها هنا وهو قال من لقيه مصرا غير تائب مصرا غير تائب من الذنب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأقول في هذا الوجه في هذا الكلام عن هذا المقطع هو أيضا تأكيد لما مضى من الرد على الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم وهو أن المؤمن الموحد الذي ارتكب بعض الذنوب التي تستوجب العقوبة أو ارتكب كبيرة من الكبائر ومات ولم يتب منها ولم يتب منها ولم يقم عليه الحد إن كانت تستوجب حدا فهو تحت المشيئة مشيئة الله إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفا عنه بفضله جل في علاه لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولحديث عبادة الذي مضى معنا في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الذي قرره الإمام أحمد ها هنا هو الذي نطقت به النصوص ودلت عليه آثار السلف وقرره أئمة أهل السنة في كتب الاعتقاد. قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة سألت أبي وأبا زرعة عما أدرك أو عن مذاهب أهل السنة سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. شوف الكلام هذا انتبه هو يسأل أباه وأبا زرعة عن مذهب من أهل السنة وما أدرك عليه العلماء ما يعرفونه من مذهب أهل السنة والذي أدرك عليه علماء أهل السنة في جميع الأمصار حجازا، يقول حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، لأنه يعلم أنهم قد جابوا البلاد وأدركوا علماء أهل السنة في الأمصار تلك. سألهم عن مذاهب ما أدرك أهل السنة، قال فذكر من مذاهبهم، فكان يقول فكان من مذاهبهم، وذكر جملة ثم قال وأهل الكبائر في مشيئة الله، أهل الكبائر في مشيئة الله لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله، إلى أن قال والخوارج مراق، والخوارج مراق. ماذا تفهم؟ أن الخوارج على خلاف هذا القول، هذا ما يعرفانه من مذهب أهل السنة، وهو الذي أدرك عليه الأئمة أئمة أهل السنة في هذه الأمصار، وكأنه ماذا؟ إجماع، وكأنه ماذا؟ إجماع. وقال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، يعتقد أهل السنة أن المذنب وإن أذنب أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد. انتبه الكلام على هذا، ما على المؤمن الموحد العاصي الفاسق الملي، قال ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، لأنه إيش؟ موحد. باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. ولا يخفى عليكم حديث البطاقة، قال رحمه الله: وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار، إلى نعيم دار ماذا؟ القرار. انتهى كلامه. طيب، دخول المؤمن الموحد النار ماذا يقول عنه العلماء؟ علماء أهل السنة يقولون: إن دخل النار وأدخله الله جل وعلا النار فهذا الدخول دخول تطهير لا تأبيد، دخول تطهير لا تأبيد، واضح؟ فيدخل الجنة ماذا؟ طاهرا، فيدخلها طاهرا. وهذا الذي قرره الإمام أحمد هاهنا توالى كما قلنا عليه أهل السنة من قديم وحديث، ومما قرره أيضا الإمام ابن تيمية في الواسطية، وقبله الحافظ الطحاوي في العقيدة الطحاوية وغيرهم، وإلى يومنا هذا لا زال علماء السنة يقررون هذا الحق، قرأت الجملة التي بعده: ومن لقيه كافرا. طيب، الوجه الا ايش؟ السابع والاخير. مغطناكم شويه اليوم، ها اقول مغطناكم لانه ما في درس المصطلح، قلتم يقولون ما في درس المصطلح، صحيح؟ هكذا اقترحوا بالامس. نعم، ان رغبتم لا باس ندرس وننتهي من البيقونيه ان شاء الله. تبون الظهر؟ خير، كما تشاءون، حنا جاهزين. طيب، الوجه السابع في قوله رحمه الله: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. هذه الجملة أيضا تتميم للمبحث الذي مضى من تقرير الحق والرد على الباطل وأهله ومن قال بخلافه. والمراد أن من أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد أن من لقي الله جل وعلا وهو كافر به كفرا مخرج من الملة، كافر به كفرا يخرج من الملة، عذبه ولم يغفر له. نعتقد اعتقادا جازما بذلك، لا شك فيه ولا مرية أبدا. من مات على الشرك وعلى الكفر به جل وعلا هو معذب خالد مخلد في النار أبدا. فالكفر هنا الذي عناه الإمام أحمد الكفر المخرج من الملة، أو قل الكفر الأكبر لا الأصغر. والأدلة على تقرير أو في تقرير هذا الأصل كثيرة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. والأدلة كثيرة في هذا، والأدلة كثيرة في هذا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: إذا جاز لنا الخروج بالشروط المعتبرة أو المذكورة، فهل يجوز لنا أن نتكلم في الولي الكافر إن لم تكن هناك قدرة على الخروج؟ الجواب لا. الجواب لا. لما؟ كما قال الإمام أحمد: انظروا إلى عاقبة الأمور. ما الفائدة من هذا الكلام؟ ما هي الفائدة المرجوة؟ هل هو التنفيس، التنفيس عما في النفس؟ الكلام إن لم تكن فيه فائدة شرعية فلا يجوز. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء عند شرح هذا الحديث: هما نطقان وصمتان، هما نطقان وصمتان، نطق يؤجر عليه، ونطق يأثم عليه، ونطق وصمت يؤجر عليه، وصمت يأثم عليه. فالنطق الذي يؤجر عليه إن نطق بالخير وبالحق، والنطق الذي يأثم عليه إن نطق بخلاف الخير والحق، وإن نطق بالباطل ودعا إليه. والصمت الذي يؤجر عليه هو الصمت عن الباطل، تستمسك ولا تتكلم بالباطل فأنت مأجور. والصمت الذي تأثم عليه هو الصمت عن ذكر وبيان الحق إن احتيج إليك، انتبه، إن احتيج إليك. فإن لم يحتج إليك وقد كفيت المؤنة فاحمد الله وولي حارها من تولى قارها. وضح؟ فالسؤال: هل معنى هذا إذا أراد أن يتكلم ما الفائدة من الكلام؟ ما هي الفائدة؟ فعل وطلع وظهر وخرج ولبس وخلع وشرب وأكل، وبعدين قد يكون بهذا الكلام سبب عظيم من أسباب تضييق هذا الكافر وتسليطه على ماذا؟ وتسلطه على المسلمين، صحيح؟ فاتركه وشأنه، وانفع الناس بما ينفعهم في الآخرة قبل الأولى، ودلهم على ما ينفعهم. أما أن تقحم الناس في مشاكل فكم جر هذا الكلام من بلاء، ها؟ كما خرج أحدهم يوما قال خطيبا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنا ممن ظلم، انظروا ماذا فعلوا، هدموا بيتي وفعلوا في خيمتي وكذا وكذا، وأخرج الصور على المنابر. وبعدين هل نفعه ذلك؟ بل أضره وأضر الذين كانوا معه. فكأنك أنت ماذا؟ تتحرش بمثل هؤلاء المسعورين الذين يبحثون عن ماذا؟ عما يبرر لهم ماذا؟ الاعتداء. فاتق الله ولا تكن مفتاح شر والعياذ بالله على الأمة. يسأل: هل يوجد شرح لمسند الإمام أحمد؟ كأن الأخ يسأل عن يعني شرح مطبوع أو عموما. على كل حال، مطبوع طبع مؤخرا، هو ليس شرحا في الحقيقة، إنما تعليقة، وهي عبارة عن حاشية السندي على المسند. صاحب الحواشي الذي له حاشية على ابن ماجه وله حاشية على النسائي، ها؟ والسندي رحمه الله له حواشي على الكتب الستة كلها ومسند الإمام أحمد حتى على الصحيحين، وقد طبع مؤخرا حاشيته على مسند الإمام أحمد ممكن قبل سنة في قطر. على كل حاشية، الساعات في الفتح الرباني سماه بشرح أو ترتيب مسند الشيباني، يعني وحاول ماذا ولم يتم الكتاب، طبعا عبارة عن كلمات هكذا مختصرة. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله سمى كتابه الذي أخرج منه أجزاء في تحقيق المسند، سماه شرح وتحقيق مسند الإمام أحمد، يعلق أحيانا وليس هو شرحا. نعم. ما شاء الله. يسأل عن التحقيق لفتح الباري. كثرت الكتابات والتي خرجت والنسخ التي خرجت من أمثلها في الفتح، والعلم عند الله الذي حققه حقق الأجزاء الثلاثة الأولى منه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي الطبعة التي طبعت المكتبة السلفية، وتبع وهي بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ومن معه، فهذه الطبعة طبعة سديدة وجيدة إن شاء الله. خرجت بعض الطبعات وكما يقال تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه، خرجت وبعضها موصو يعني سبقته إعلانات وإعلانات، فلما خرج فيه من الخطأ الشيء الكثير. نعم، على كل حال أنا في نظري هذه النسخة نسخة جيدة ولا فيها إشكال. قال سائل: هل تكرار نفس السؤال على عدة من المشايخ أو عدد من المشايخ هل هو عمل جائز أو هو من المعتبر أو يعتبر من البحث عن الرخص وما يوافق الهوى؟ الحقيقة يا إخوتي، يعني من الأمور المهمة قبل أن أجيب على هذا السؤال، هناك آداب للطالب طالب العلم، له آداب تلزمه مع ربه وتجب عليه فيما بينه وبين ربه جل في علاه، وهناك آداب تلزمه فيما يجب بينه وبين شيخه، وهناك آداب تلزمه وتجب عليه فيما بينه وبين أقرانه وزملائه، وهناك آداب تلزمه وتجب عليه فيما بينه وبين نفسه. فمن الآداب بارك الله فيكم، ونحن نحتاج وليس هذا التذكير بها والتنبيه عليها يعني أن الأمر يعني معدم، ليس كذلك، لكنه مهم، ولولا أنه مهم ما ذكره العلماء وضمنوه في كتبهم، أليس كذلك؟ فقل وأن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويتكلم عن آداب الطالب والشيخ، بل أفرد هذا البحث بمؤلفات، ولا أدل على هذا من كتاب الإمام الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكتاب الإمام ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتب العلماء ممن جاء بعدهم كابن جماعة في كتابه العظيم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وكتب الزرنوجي رحمه الله في آداب الطلب وطريق التعلم وغير ذلك، ومن أواخرهم وليس هو آخرهم العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالة في أدب العالم والمتعلم، وهي رسالة لطيفة حرية بالعناية، وغيرهم من العلماء، فيحتاجه الطالب دائما. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الأدب والسمت كما يتعلمون العلم، يتعلمون الأدب والسمت كما يتعلمون العلم. ولعل بعضكم قد قرأ في بعض التراجم أن بعض العلماء أو بعض الولاة يأتون لأبنائهم بالمؤدب، صحيح؟ يعني يعلمهم الأدب، يعلمهم الأدب، فالإنسان يحتاجه دائما، بارك الله فيه. ومن الآداب في هذا المقام حسن السؤال وأدب السؤال، وهذا كانت لي فيه كلمة قبل نحو من شهر أو أكثر قليلا في أحد الجوامع في المدينة في درس بين يدي درسنا للعمدة، عمدة الأحكام، نظرا لكثرة ما رأينا من بعض الأسئلة. طبعا السؤال طرحه له أدب، طريقة الطرح لها أدب، صياغته إلى آخره، ها؟ فأفردنا نحو من نصف ساعة في المأثور عن السلف في أدب السؤال وبيان هذا الأمر وأهميته. ومما ذكر بعض أهل العلم أنه قال: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة، يعني الاحترام. ما وصل من وصل، ما وصل من وصل يعني في العلم إلا بالاحترام وتبجيل الشيخ واحترام نفسه واحترام العلم الذي يتحمله، نعم، إلا بالحرمة. وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. وكان بعضهم لما كان يسأل بعض العلماء ويناكفهم في بعض الأسئلة تأسف، قال: قد خزن علي علم كثير. يخزن على الطالب علم الشيخ بسبب سوء السؤال، ويحرم الجواب والعلم بسبب عدم ماذا؟ مراعاة أدب السؤال. ولهذا قال الإمام ابن القيم: وإذا سألت فاسأل تفقها لا تعنتا، لا تعنتا، ولا تقل الأمر غيبي قلبي، ها، خاص بماذا؟ بالقلب. نعم، من يريد التفقه والتعنت أمر قلبي، لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ويظهر هذا التعنت من التفقه على فلتات اللسان وعلى فلتات البنان، واضح؟ فالإنسان قد يسأل ويكثر السؤال هنا وهنا، هذا مذموم عند العلماء، مما ذمه العلماء التكرار، التكرار خاصة إذا كان الجواب قد جاءك شافيا كافيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وأتى على الجواب أتى على السؤال، فلما البحث؟ هل البحث عن المخارج أو التتبع للرخص؟ فمن تتبع الرخص تزندق، انتبه. وهؤلاء الذين يكثرون من مثل هذا يخشى عليهم من اتباع الهوى وركوب سبيل الشيطان. وللعلامة ابن حزم رحمه الله كلام نفيس في أحوال السؤال والسائلين في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، هذا داء يحتاج إلى دواء، هذا داء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دواء. عالج نفسك، الحمد لله أنت حي تستطيع، صحيح؟ أحجم إذا كنت تريد أن تفعل هذا والعياذ بالله، ها، تتبعا ونحو ذلك وتعنتا، فأحجم. ومن الأوجه التي ذم فيها وجه السؤال أن تسأل الشيخ لتمتحنه. لماذا؟ لتمتحنه. فكم هذا مذموم محقر عند العلماء. فاربأ بنفسك أيها الطالب، ولا تحرم العلم بمثل هذه المسالك، بمثل هذه المسالك. ومن أدب السؤال أيضا، نعم، ومن أدب الشيخ على ومن حقه على الطالب أن يراعي متى يسأل وكيف يسأل. نعم، متى يسأل وكيف يسأل، ولا يكرر ليمل الشيخ منه فيمله، فيمله. وإذا مل الشيخ كان ذلك سببا للضجر. جاء عند الخطيب في الجامع: قد أكثروا على عبد الله بن المبارك. قد أكثروا على من؟ على الإمام عبد الله بن المبارك. حدثنا حدثنا حدثنا، كلما جاء شيخ حدثنا حدثنا حدثنا. فتضجر الإمام وظهر ذلك على ماذا؟ على ملامحه. فقال بعضهم الذين شعروا: يا أبا عبد الرحمن تؤجر، يعني إن حدثتنا إيش تؤجر؟ مثل ما يقول أنا يا شيخ احتسب، ها اصبر يا شيخ إن شاء الله في أجر كبير، لا بد من الصبر، ها، والصبر موجود، والتذكير به في هذا المقام غير حسن، لا بد أن تعرف متى تذكر إن احتيج إلى التذكير هذا. قال الإمام، قالوا: يا إمام، يا أبا عبد الرحمن تؤجر، يعني عندما تحدث الطلاب إن شاء الله يأتيك أجر، ها، فاحتسبنا. قال الإمام ابن المبارك الجواد المجاهد المتفق عليه جمعت فيه خصال الخير، قال رحمه الله: الأجر كثير، وأبو عبد الرحمن وحده. ها، أبو عبد الرحمن إيش؟ وحده. يريد ليس منه يعني زهدا في الأجر، لا، يريد رحمه الله أن طلبة العلم والطالبون كثير، وتحديثهم فيه أجر كثير، وأبو عبد الرحمن وحده لا يتحمل، يتعب، هو إنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر، صحيح؟ فلا تضجروه في مثل هذا الأسلوب. وهذا تأديب منه رحمه الله. فهمتم يا إخوتاه؟ فالحذر، الحذر من مثل هذا التتبع أو البحث عن الوقيعة بين المشايخ وأهل العلم. بعضهم يبحث عن الفتن، صحيح؟ بل بعضهم من سفاقة وجهه وقلة حيائه وأدبه، وقلها ولا تبالي، أنه يضرب كلام العلماء أهل السنة بعضه ببعض بأسمائهم. يسأل الإمام ابن باز عن مسألة عبد الله عزيز بن باز، ثم يقول: ولكن يا شيخ قال الشيخ ابن عثيمين كذا، صحيح؟ قال فلان كذا من العلماء. هذا دلالة بينة على الصفاقة وقلة الأدب مع قلة العقل، ومثله يجب أن يؤدب، لأنه باحث عن الفتنة. قد تقول: يا شيخ لعله لا يعرف، يريد الخير. نقول: كم من مريد للخير لم يصبه ولم يوفق إليه. فاحرص، احرص يا أخ يا طالب العلم أن تكون بوقا للشر، أن تكون بوقا للشر. فحسن السؤال وحسن طرح السؤال مهم جدا. قد يخزن على الطالب علم كثير بسبب سوء السؤال. بسبب إيش؟ سوء السؤال. وأعطيكم مرة، والوقائع كثيرة، اتصل بي رجل من خارج البلاد شاب من إحدى البلدان، وانظر في وقت غير مناسب، قلت يا أخانا أعتذر إليك، هذا جوابي. قال يا شيخ عندي سؤال. قلت والله ما أستطيع الآن، حتى حلفت له يمينا أنا غير مضطر، مشغول ما أستطيع، تعذرني إلى بعد العصر. قال يا شيخ عندي سؤال. قلت يا أخي أنا ما أستطيع. طيب ما هو الدليل على أنك لا تجيب إلا بعد العصر؟ يقول لي ما هو الدليل على أنه لا تجيب إلا بعد العصر؟ قلت الدليل هو أنك صفيق هداك الله، بما أنك تعرف الأدلة فلما تتصل لتسأل عن الحلال والحرام؟ ماذا نفعل لأمثال هؤلاء؟ وأمثالهم كثير جدا. يحرم الإنسان، بل هؤلاء مع الأسف قد يكون سببا لحرمان آخرين، صحيح؟ أليس كذلك؟ كم من المشايخ يمتنع الآن عن الجواب عن الأسئلة بالهاتف؟ كثير جدا، إن لم يكن أكثرهم، إن لم يكن جلهم، صحيح؟ لما تولد عن مثل هذا الباب من ماذا؟ من المشاكل والفتن، الذي لا يحسنها، أعوذ بالله، لا يحسنون العلم ولا أدب العلم. وهذا محروم، هذا هو المحروم، وحرم من؟ غيره. فيتحمل الوزر، وكما يقال لا تقل يا شيخ من لهؤلاء، لهم من يعينهم بإذن الله، كيف كانوا قبل أن توجد الهواتف فيكونون بعد عدم إجابة المشايخ على الهواتف. والحاضر أولى من الغائب، الحاضر أولى من الغائب، أليس كذلك؟ وأوجب في إجابته من الغائب. فعلى كل حال بارك الله فيكم، انتبهوا إلى مثل هذا، وهذا أمر والله يعني مخيف ومزري، ويعني سبحان الله نذير شر، نذير شر نعوذ بالله منه. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.